إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الحسنات والسيئات، كل عبد بين الحسنات والسيئات، المؤمن بين الحسنات والسيئات، والكافر في السيئات مطلقة لا حسنة له. الكافر الذي كفر بالله تبارك وتعالى لا حسنة له، لا تكتب له حسنة تنفعه، وما يفعل من خير فإنه يأخذ أجره عليه في الدنيا، ويأتي يوم القيامة ولا حسنة له. أما الذي بين الحسنات والسيئات فهو المؤمن، يعمل خير هذا حسن، يعمل شر هذا سيء. وفيه قول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا في المؤمن. فالله سبحانه وتعالى يحاسب عباده على مثقال الذرة من الخير والشر، تعمل خير فتأخذ، تعمل شر فتأخذ. لكن الله تبارك وتعالى في الخير يضاعف، وفي الشر وفي السيئة لا يضاعف السيئة على عبده المؤمن، وإنما يحاسبه بسيئته. فالسيئة واحدة تقع سيئة، ولكن الحسنة لا تقع واحدة، تقع عشر. فمن تصدق بدينار فلا يكتب له صدقة بدينار، وإنما يكتب له صدقة بعشر دنانير حد أدنى، ثم بأضعاف كثيرة. كما قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لمضاعفة الحسنات. حبة، حبة خمس تزرع فتخرج كدية فيها سبع سنابل، وفي كل سنبلة 100 حبة، إذا 700 حبة. فهذا كمثل الذي يتصدق بدينار فيأخذ عليه 700، يكتب له 700 دينار، والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك. وفي الحديث: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الحسنات، كتابة الله للحسنات والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. بالهم، بالعزم، بالنية، فبمجرد النية والعزم على فعل الخير يكتب لصاحبه حسنة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى ضعف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. لما؟ قال: إنما، يقول الله: إنما تركها من جراي، يعني أن من هم بسيئة وخاف الله تبارك وتعالى هم ثم تراجع عنها تكتب له حسنة بالرجوع، حسنة بالرجوع عن السيئة، فإن عاملها، استمر في نيته لفعل السيئة وعاملها كتبت له سيئة واحدة. ولا يضاعف الله تبارك وتعالى السيئات. باب كسب الحسنات باب واسع، باب واسع جدا. الله تبارك وتعالى فتح هذا الباب على مصراعيه لمن يريد أن يجمع كلمة من الخير لك. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قيل هذه الكلمة لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله، هذه أعظم حسنة، أعظم حسنة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. خطوة إلى الصلاة لك بها حسنة، تأتي إلى الصلاة تخطو خطوة تكتب لك حسنة، عندما ترفع قدمك وعندما تنزلها تحط عنك سيئة، فهذه تأخذ من الجهتين، تأخذ حسنة تكتب ثم تحط عنك سيئة، تتوضأ الوضوء كله حسنات وتخرج السيئات مع الماء كما قال النبي أو مع قطر أو مع آخر قطر الماء، تصلي تتصدق تعود مريضا تتبع جنازة، أبواب واسعة. الإيمان بضع وستون شعب، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة باب من أبواب الخير، وأقل هذه الأبواب إماطة الأذى عن الطريق، إماطة إزاحة. وقد يكون في إماطة أذى عن الطريق دخول للجنة، كما جاء في الحديث أن رجلا يخبر النبي بأن رجلا كان يسير في طريق راكبا ثم رأى غصن من شجرة يعيق مسيرة الناس، فقال هذا الغصن يعني يسد جانبا من الطريق، فنزل عن دابته وقطع هذا الغصن ونحاه. قال النبي فشكر الله له فأدخله الجنة، ومعنى شكر الله له يعني ضاعف أجره، لأن الشكر الزيادة، يعني زاده من الأجر والحسنات على هذا الفعل فأدخله الجنة بهذا الفعل. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم قال إن بغي من بغايا بني إسرائيل مرت ببئر فنزلت فشربت من الماء، ثم لما صعدت وجدت كلب يأكل الثرى من العطش عطشان، فنزلت إلى البئر وخلعت موقها، الموق وهو الحذاء الذي له رقبة، ثم ملأته وخرجت به وأطغته إلى الكلب فسقته. قال النبي فغفر الله فشكر الله لها فأدخلها الجنة بسقاية كلب، شفت كلب عطشان، هذا قال لقد بلغ هذا الكلب يعني من العطش ما بلغ، وجاء أن رجلا فعل ذلك كذلك فغفر الله له. لما سمع الصحابة هذا قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم الأجر، يعني حتى البهائم لنا في أجر يكتب لنا حسنات فيها، فقال النبي في كل كبد رطبة أجر، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، في كل كبد رطبة، وهذا يشمل كل حي، في كل كبد رطبة أجر، يعني إذا فعلت معروفا في أي شيء، في إنسان في حيوان فأنت لك أجر بذلك. طبعا إلا الفواسق من الدواب، فإن هذه الفواسق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقتل في الحل والحرم، قال خمس يعني من الفواسق يقتلن في الحل والحرم وذلك لفسادهن، اللي هي الحية والعقرب والكلب العقور والحدأة والغراب، هذه فواسق، هذه فواسق من الطير ومن الوحوش والحشرات، هذه تقتل ولا يجوز يعني عمل خير فيها، وإنما الخير في الحيوان يعني النافع أو حتى ما كان نفعه أقل من ضرره كالكلب، فإن الكلب فيه نفع ومضرة، لكن الكلب العقور اللي هو يصيب بداية الكلب هذا شر كله، أما الكلب من حيث هو قد يستخدم في حراسة، يستخدم في غير، يستخدم في زينة، ولذلك كان كذلك فيه أجر. فالشاهد هنا أن أبواب الأجر واسعة، بأبواب الخير التي فتحها الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان. الإيمان 60 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله الأجر والثواب مضمونا وأجرا. فمضمون لا إله إلا الله أعظم مضمون، أعظم كلمة في الوجود وأحق كلمة، مضمون وكذلك أجر. تقول لا إله إلا الله أجر، ولذلك جاء أنها أشرف الذكر. الذكر من أعظم الأبواب كسب الثواب وكسب الحسنات، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الكلمة هي أشرف الذكر لتذكر في أشرف المواقع، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأرشد إلى أفضل الذكر في أفضل الأوقات، فأفضل وقت في العام هو يوم عرفة، أشرف يوم في السنة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه دعاء هذا اليوم هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويوم الجمعة أشرف يوم في الأسبوع، أشرف يوم في الأسبوع، والنبي أرشد فيه كذلك إلى أفضل الذكر، الذكر الذي يؤتي الله تبارك وتعالى فيه أعظم الأجر. فقال صلى الله عليه وسلم يعني عن يوم الجمعة: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فأكثروا فيه من الصلاة علي، فإن من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فالصلاة على الإكثار من الصلاة على النبي في هذا اليوم باب عظيم، باب عظيم لكسب الثواب وكذلك نيل مرضاة الرب سبحانه وتعالى. هذا باب، يعني الذكر باب، وهو من الأبواب الميسرة السهلة، يعني ليس فيه مشقة، ليس فيه مشقة إنفاق مال ولا بذل جهد، إنما هو كلمات تقال باللسان يوطئها القلب. وقال النبي: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. فثقيلتان في الميزان من الحسنات، من الحسنات التي يعطى عليها العبد، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فتقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، إذا أخذت حسنات كثيرة. الحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان إيش؟ حسنات. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ، يقول النبي تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، قيل معنى تملأ ما بين السماء والأرض، قيل لو كانت أجراما، يعني لو كانت هذه الكلمات الحسنات التي تعطى لها أجرام لملأت ما بين السماء والأرض. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك. قراءة القرآن كذلك من أعظم الثواب كسبه، لكن يحج لك يحج عليك، حج عليك إذا قرأت ولم تؤمن ولم تعمل، فإن هناك من يقرأ القرآن ولا يعمل به، أو قد يتعجله أو قد يتأكل به. فالقرآن كذلك قراءته باب عظيم، والنبي يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله أعطاه الله 10 حسنات. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. فانظر الثواب، انظر كسب الثواب من قراءة القرآن، أنك إذا قلت ألف لام ميم يبقى نلت 30 حسنة، والحسنة أمر عظيم عند الله، ما وزن هذا وما مقداره شيء عظيم عند الله تبارك وتعالى. الشاهد نعود فيقول أن المؤمن بين الحسنات والسيئات، أبواب الحسنات هذه كثيرة، ولو أن الإنسان يعني جلس ليغطي هذه الأبواب، يعني يشملها كلها بعمله استطاع، ما يستطيع، أبواب كثيرة، أبواب كثيرة. وجاء رجل النبي فقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني شرائع الإسلام، يعني ما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده من الخير كثيرة، يقول كثرت علي، فمرني بأمر ألتزمه. قال له قل لي على شيء أتمسك به وألتزمه، يعني ارشدني إلى أمر أتمسك به من هذه الشرائع، لأني لا أستطيع أن أغطي كل هذه الأعمال من أعمال الإسلام. فالنبي قال له، ماذا قال له؟ قال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فأرشده الأفضل شيء وأسهل شيء، قال له لا يزال لسانك، خلي لسانك دائما رطب يعني من الحرك بذكر الله، يعني دائما كن دائما الذكر لله تبارك وتعالى. باب عظيم، باب الثواب والقدر، يعني كثير من الناس يغفل عنه في متناول يدك، يعني أمر قريب منك لكن في متناول يدك، كأنه زاهد فيه، كأن الناس، كأن أهل الإسلام زاهدين يعني في الخير وفي كسب الحسنات. سيئة تظهر كذلك موجود، تعمل سيئة خلاص وتجزى به، هذا ما لابد، كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب، كلمة، غمزة، لمزة، كله مكتوب. لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا أمر لابد، الكتابة مكتوبة والسيئة تكتب، تكتب السيئات كما تكتب الحسنات، فاعلم هذا. المؤمن ينبغي أن يكون مستبصر، كما يرى أنه قد وقع في سيئة على طول، من الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يخسرون. عملت سيئة، ما العمل؟ وطول ارجع إلى الله، تب منها، اخرج من إطار هذه السيئة بالاستغفار، بالاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والتوبة مما وقعت فيه، تمحى إلى هذا المحو، خلي معك محايا تمحو هذه السيئة على طول، الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، العبد التواب اللي هو كثير التوبة، كثير الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. والنبي يقول يا عباد الله توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة صلى الله عليه وسلم، يقول توبوا إلى الله، النبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا في اليوم أتوب إلى الله أكثر 100 مرة. فينبغي العبد أن يكون دائما كثير التوبة، كثير الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. الخلاصة، أنت في طريق بين الحسنات والسيئات، هذه الحسنات في متناول يدك وهذه السيئات كذلك أمامك، وعلى كل منا أن يستبضع من البضاعة اللي عادت نفسه، تبي والله تستبضع من الحسنات الباب مفتوح، تبي تستبضع تأخذ بضاعة من السيئات وراك تأخذها، تستطيع تأخذ ولكن يا وراك فتحملها، كل سيحمل يعني جرابه يوم القيامة، فكل واحد جرابه من العمل سيأتي يوم القيامة كما قال الله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، يحملون أوزارهم هي ذنوبهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، ألا للإعلامية ساء أمر سيء، ما يزرون ما يعملون من السيئات، فسيئاتك عليك وحسناتك معك، فليصحب كل منا، اصحب حسناتك ولا تصحب سيئاتك، تبي تخلي السيئات كن دائما التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المفلحين، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه. في كلمة عظيمة لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال لبعض الناس عدوا سيئاتكم، وأنا ضامن ألا يضيع الله من حسناتكم شيء، وذلك أنه دخل على جماعة في المسجد وكان عندهم يعني جماعات، كل جماعة حط كوم من الحصى وعلى رأسهم واحد مجموعة، وهذا الواحد هو يقول لهم يلا عدوا، نعد 100 حسنة، نعد 100 تسبيح، 100 تحميدة، 100 تهليلة، ويأخذوه من كوم الحصى، كل واحد يأخذ من كوم الحصى هذا ويعد، والمجموعة الثانية كذلك، والمجموعة الثالثة كذلك. فقال لهم ما شاء الله، قالوا يا جماعة انتوا يا اما انكم على ملة هي اهدى من ملة رسول الله او مقتحموا باب ضلال. قال لهم يا انتوا على شيء، يعني الرسول ما قدر يوصلوا على ملة هي اهدى من ملة رسول الله او مقتحموا باب ضلال، يا اما داخلين في باب ضلال. فقل يا ابا عبد الرحمن والله ما اردنا الا الخير، كنيته كنية عبد الله بن مسعود، قال يا ابا عبد الرحمن والله ما اردنا الا الخير، ما نبي الا الخير، حطينا الحصى وقعدنا نعد من باب الخير. فقال لهم يا أمة محمد هذه ثياب رسولكم لم تبلى، خلوه ثواب النبي لسه ما بلي، وهذه أوانيه لم تكسر. ثم قال لهم عدوا خطاياكم، وأنا ضامن أن لا يضيع الله من حسناتكم شيء. أنت اللي قاعد تعد الحصى على الله، هذا أنت قاعد تعد خايف أن ربنا يعني يضيع منك شيء. تقول انا عملت 100,000 تسبيحة ويوم القيامة حاسب الله تقول له ما في اجر، ما هذه ليس هو اجرها. قال عد سيئاتك، تبي تعد عد سيئاتك. قال عدوا سيئاتكم وانا ضامن الا يضيع الله من حسناتكم شيء. فهذا عدوا سيئاتكم كلام عظيم جدا لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو أن العبد الحقيقي ينبغي أن يعد السيئات، ما يقول لا والله أنا عملت كذا وكذا وكذا ويعدد حسناته. لا، حسناتك لا تخاف، لا تضيع، هي عند الله تبارك وتعالى، سواء قلتها ونسيتها الله لا ينساها، الله كاتبها، لكن سيئاتك لازم تتذكرها عشان تمحوها، عشان تكون أمامك، أمام عينيك، هذه لا أمامك، هذا تخاف منها، تخاف أنها تلخيك يوم القيامة. فهذا الذي يجب أن تهتم به، أن تهتم بسيئاتك، أما حسناتك فعملها واتركها، عملها واتركها، عملها لله تبارك، ولا تقعد بقى تعيد تقول فعلت وفعلت وفعلت. تمنن تستكثر، لما تمنن وفعلت كذا وفعلت كذا تستكثر الخير وخدتها بيت وخد تمن به على الغير وتتمدح به، فتروح تضيعه، تحرق حسناتك. لا، هي من الحسنة وخلاص، اجعلها عند الله تبارك وتعالى، الله سوفيك إياها. لكن السيئة لا، هذه اللي تظل تتذكرها، ظل دائما تذكر السيئة، أنا عملت كذا في اليوم الفلاني، وأنا عملت كذا وسويت كذا وسويت كذا، وتظلك دائما خايف منها، ودائما تراجع نفسك لها، دائما تتوب إلى الله تبارك وتعالى، وتتوب منها وتتوب منها وتتوب منها، وترجع إلى الله رجوع كثير، لعل الله تبارك وتعالى أن يمحوها. وأما الحسنات فكما قال النبي فاعملوا من وراء البحار، فاعملوا من وراء البحار، جلوا ناس يتكلمون بيد، فأرشدهم النبي قال له اعملوا من وراء البحار فإن الله لن يضيع من أجلكم شيء. يعني وين تعمل؟ لو عملت من آخر الدنيا من وراء البحار، في من وراء البحار يعني أبعد شيء أوفرسيز يعني، فإن الله لن يضيع من حسناتكم شيء. وين تعمل حسنة؟ تعملها في السر، تعملها في العلن، تعملها هنا، تعملها هنا، اللهم حيضيعها. فعمل الحسنة واتركها، انساها، هي عند الله، هي عند الله سبحانه وتعالى محفوظة. لكن السيئة لا تنسى، لا تنسى سيئة، خلي سيئتك دائما أمام عينك، بالها سنة، بالها 20 سنة، بالها 30 سنة، لا خليها، خليها نصف عينك، لأنك لا تدري هل محاها الله، هل محاها الله من من من صحائفك، هل غفرها الله لك أم لا. أما حسنتك فكن على يقين لأنها عند الله تبارك وتعالى ولن يضيعها الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا توفيقه وعونه وسداده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.